وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. التي راودته هي امرأة العزيز، امرأة العزيز. الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسمها، إنما لم يقل وراودته امرأة العزيز. هذا لأن الله سبحانه وتعالى حيي ستير، ويعلمنا أن نستر عندما نقص وعندما نحكي. فالله سبحانه وتعالى لم يذكرها باسمها، وإنما ذكرها بالاسم الموصول، راودته التي هو في بيتها.